لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: أبواب ما يجتنبه المحرم، يعني بسبب الإحرام، كانت مباحة له قبل الإحرام، لما أحرم حرمت عليه حتى يحل من إحرامه، وما يباح له في حال إحرامه. نعم. باب ما يجتنبه من اللباس. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. رواه الجماعة. هذا اللباس الذي يجتنبه المحرم، أولا لا يلبس المحرم القميص، لا يلبس القميص وهو ما خيط على البدن، أو الثوب، قميص أو الثوب ما خيط على البدن. نعم. ولا العمامة، ولا العمامة على الرأس، لأنها مغطية وملاصقة للرأس، يكون رأس المحرم مكشوفا لا يجعل عليه شيئا مباشرا للرأس، لكن لا مانع أن يستظل بالشجرة، يستظل بسقف الغرفة، يستظل بالخيمة، لا بأس بذلك، لأن هذه غير ملاصقة، دامت غير ملاصقة فلا بأس بذلك. نعم. ولا البرنس، ولا البرنس وهو ثوب رأسه منه، برنس ثوب رأسه منه. نعم. ولا السراويل، السراويل سروال، يعني هذا السراويل مفرد ما هو بجمع، مفرد يسمى سراويل، وهو ما خيط على أسفل البدن. نعم. ولا ثوبا مسه ورس، ويتجنب الطيب، محرم لا يمس الطيب بعد إحرامه، ولا يلبس ثوبا فيه ورس، الورس نوع من الطيب. نعم. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا زعفران، الزعفران كذلك نوع من الطيب يتجنبه المحرم، فلا يشرب القهوة التي فيها الزعفران، ولا يضع على ثوبه الزعفران. نعم. ولا الخفين، ولا الخفين وهما ما خيط على القدمين. نعم. ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. إلا ألا يجد المحرم النعلين فيلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، هذا الحديث الأول، ولكنه في عرفة، لكنه في عرفة وهي بعد منى أو بعد بداية الإحرام، رخص في لبس الخفين من غير قطع، ويكون العمل على الحديث الأخير وما ورد في عرفة، رخص في لبس الخفين ولم يأمر بقطعهما. نعم. رواه الجماعة. قطعهما فيه إفساد للخفين، فلذلك لا يشرع له قطعهما. نعم. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد قال رواه الجماعة، جماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم سبعة. نعم. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه. نعم. وفي رواية للدارقطني أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب، يقول على هذا المنبر، يعني منبر المدينة، منبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. لما أراد أن يسير إلى مكة للحج بين للناس أحكام الإحرام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة بالكسر، لا تنتقب، لا تنتقب المرأة المحرمة، يعني لا أصل لا تنتقب، فلما جاء بعدها ساكن كسروا الأول تخلصا من التقاء الساكنين، لا تنتقب المرأة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس، هذا ما يختص بالمرأة، لا تنتقب، لا تلبس النقاب والبرقع، والنقاب هو غطاء الوجه المنقوب منه فتحتان للعينين، وهو بمعنى البرقع. نعم. ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليد، اليدين. نعم. رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. إحرام المرأة بشيئين، إنها لا تلبس النقاب والبرقع على وجهها، ولا تلبس الجوارب على اليدين، وما عدا ذلك فتلبس ما تشاء مما ليس فيه زينة. نعم. وفي رواية قال لأنها بحاجة إلى الستر. نعم. وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. النقاب هو ما نقب منه فتحتان للعينين مثل البرقع، النقاب. نعم. ينهى المرأة، ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب، القفازين ما على اليدين، الجوارب على اليدين. نعم. وما مس الورس والزعفران من الثياب، وهذا من اختصاص المرأة أنها لا تلبس النقاب والبرقع على وجهها، ولا تلبس الجوارب على يديها، وما عدا ذلك فإنها تلبس ما تحتاج إليه من الملابس. وليس معنى أنها لا تنتقب ولا تلبس البرقع أنها تترك وجهها مكشوفا عند الرجال غير المحارم، لا، بل تغطيه بخمارها. قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران، هذا مشترك، ما مس الورس وهو نوع من الطيب، والزعفران أيضا نوع من الطيب، هذا يشترك فيها الرجل والمرأة. لا يلبس المحرم الشيء المطيب من الثياب. نعم. رواه أحمد وأبو داود وزاد ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، يعني إذا تجنبت النقاب على الوجه أو البرقع وتجنبت قفازي اليدين فلتلبس ما شاءت من الثياب مما ليس فيه زينة. نعم. وزاد ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا. من ألوان الثياب ليس للإحرام لون خاص، لأن يعني بعض النساء تعتقد أن الثوب الأخضر يكون للإحرام، ليس كذلك، بل تلبس الأخضر والأصفر والأسود، تلبس ما شاءت من الألوان اللائقة بها. نعم. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا. معصفرا يعني مصبوغ بالعصفر. نعم. أو خزا. أو خزا وهو الحرير، لأنه يباح الحرير، يباح لبس الحرير للنساء. نعم. أو حليا. أو حليا على يديها أو غير يديها مما تتحلى به المرأة المحرمة. لا تمنع المحرمة من لبس الحلي، لكنها تغطيه لأن لا يكون فيه فتنة، تغطيه بثوبها. نعم. أو سراويل، يعني سروال. سراويل هذا مفرد، تلبس السراويل خلاف الرجل فلا يلبس. نعم. أو سراويل أو قميصا. أو قميصا وهو الثوب. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا هذا الرخصة الأخيرة في عرفة، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما كما أمر به قبل ذلك، فيكون هذا ناسخا لما مضى من قطعهما، يلبسهما على هيئتهما ولو غطيا الرجلين. نعم. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. من لم يجد إزارا، من لم يجد إزارا وهو ما يلفه على أسفله، لأن المحرم يحرم بثوبين، إزار ورداء، إزار على أسفله ورداء على أعلى جسمه، فإذا لم يجد إزارا كأن أحرم في الطائرة مثلا وليس معه إزار، يلبس السراويل إلى أن يجد الإزار ثم يخلع السراويل. من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني السروال، إلى أن يجد الإزار ثم يخلع السراويل. نعم. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. نعم. هذا حديث عرفة، يخطب بعرفة: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. نعم. متفق عليه. وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا. رواه أحمد. إيه نعم، لا يقطعهما، وإن كان ورد هذا في الأول، في الأول الأحاديث، لكن يعتبر الأمر الأخير ناسخا للسابق. نعم. وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين. نعم، هذا هو الجواب عن تعارض الحديثين. نعم، وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين، لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية أحمد والدارقطني. نعم، على المنبر في المدينة، وهذا قاله في عرفات وهو متأخر، فيكون ناسخا للحديث الأول من الأمر بقطع الخفين إذا لبسهما المحرم، يلبسهما بدون قطع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، لما نهيت المرأة عن لبس النقاب والبرقع إذا كانت محرمة، ليس معنى ذلك أنها تترك وجهها مكشوفا عند الرجال غير المحارم، بل معناه لا تلبس المخيط، لا تلبس المخيط الخاص بالوجه، لا تلبس المخيط الخاص بالوجه كالبرقع والنقاب، وتغطيه بغير المخيط كالخمار، يكون على رأسها تسدله على وجهها حتى يذهب الرجال ثم تكشف وجهها. نعم. وعن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. رواه أبو داود. وعن سالم أن عبد الله يعني سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر حدث أباه عبد الله بن عمر. نعم. وعن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. رواه أبو داود. نعم، كان ابن عمر يأمر النساء إذا لبست الخفين أن تقطعهما أسفل من الكعبين، عملا بحديث وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم لما بلغه الحديث الآخر الذي هو بعده في عرفة أنه أمر بلبس الخفين عند عدم النعلين بدون قطع، فصار العمل على الحديث الأخير ويكون الأول منسوخا. نعم. باب ما يصنع من أحرم في قميص. ما يصنع من أحرم في قميص يعني في ثوب. نعم. عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فسري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يثقل عليه الوحي، يثقل عليه الوحي جدا، حتى ويثقل جسمه عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان تحت فخذه أحد لرضه من ثقله، ذلك لعظم الوحي الذي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب ذلك عنه ويخف. وهذا حصل في هذه الواقعة. أعد. وعن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب. متضمخ بطيب يعني أنه وضع الطيب على ثيابه. نعم. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ أحرم في جبة مخيطة وأيضا فيها طيب، يعني فيها محذورا أنها جبة مخيطة وأنها فيها طيب أيضا. نعم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده وحي لا يجيب حتى ينزل عليه الوحي في القضية عليه الصلاة والسلام. إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي فإنه يؤخر الجواب حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل. نعم. وهذا فيه بيان للي يتسرعون في الفتاوى وفي الإجابات، الرسول يتأخر عن الجواب حتى يأتيه العلم من الله سبحانه وتعالى. كونك تتأخر أسلم لذمتك من كونك تستعجل وتجيب السائل قد يكون بخطأ وتتحمله في ذمتك. اللي ما عنده جواب علمي يتأخر يتوقف. نعم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه. سري عنه لأنه إذا نزل عليه الوحي يثقل عليه حتى قد يغمى عليه عليه الصلاة والسلام أو قريبا من الإغمى. نعم. فسري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. أما الطيب الذي بك في ثيابك أو على بدنك فاغسله، فاغسله حتى يزول. نعم. وأما الجبة فانزعها. وأما الجبة التي عليك انزعها واستبدلها بملابس الإحرام. نعم. ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه. اصنع في العمرة كما تصنع في حجك من المناسك، طواف وسعي وتقصير. نعم. وفي رواية لهم: وهو متضمخ بالخلوق. متضمخ بالخلوق، الخلوق هو الطيب. متضمخ بالخلوق، بالخلوق يعني متضمخ بالطيب. التضمخ معناه أن يكون على يديه أو على ثيابه طيب. نعم. وفي رواية لأبي داود: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك. فخلعها من رأسه. اخلع جبتك فخلعها من رأسه، يعني رفعها إلى فوق حتى خلص منها وجعل بدلها الإزار والرداء. نعم. وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية. أن المحرم إذا لبس المخيط جهلا منه أنه ليس عليه فدية، يعذر بالجهل. نعم. وقد احتج به من منع استدامة الطيب، وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه بكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا. لا، الطيب إذا كان المحرم عليه طيب في بدنه لا بأس، طيب في البدن لا بأس، إذا كان قبل الإحرام تطيب في بدنه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عليه وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم. وأما إذا كان في ثيابه، إذا كان الطيب في ثيابه فإنه يغسله. نعم. باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس. نعم، لا بأس أن يستظل المحرم، ولا يكون هذا محظور من محظورات الإحرام، محظور أنه لا يضع على رأسه عمامة أو شيء ملاصق، وإنما يستظل بشجرة، يستظل بخيمة، يستظل بشمسية يسمونها اللواء، لا بأس بذلك، لكن يرفعها عن رأسه. نعم. باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس. عن تغطية الرأس بالملاصق، أما التغطية بشيء غير ملاصق يستظل به فلا بأس. نعم. عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. أعيد الحديث. عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، حجة الوداع التي وادع فيها الناس عليه الصلاة والسلام، فقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وودع الناس عليه الصلاة والسلام، ومات بعدها بشهرين وزيادة أيام عليه الصلاة والسلام، لذلك سميت حجة الوداع. نعم. وعن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا، أسامة بن زيد، نعم، وبلالا، وبلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقودها به، نعم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. نعم، والآخر يظلل على الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب، يعني بقطعة قماش يظلل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة، فلا بأس للمحرم أن يظلل، أن يستظل، إنما الممنوع وضع الملاصق على رأسه. نعم. والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. رواهما أحمد ومسلم. نعم، مثل الذي قابله، أنه لا بأس للمحرم أن يستظل من الشمس بشيء غير ملاصق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، في أثناء الوقوف سقط أحد الحجاج الذين وقفوا معه عن راحلته فوقصته يعني رفسته برجلها فمات وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه, ثوبي الإحرام, ثوبي الإحرام الإزار والرداء, كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه, لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا. هذه محظورات الإحرام. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا على حالته يوم يموت تشريفا له. هذا دليل أيضا على أن المحرم إذا مات في إحرامه لا يناب عنه, لا يناب عنه في بقية المناسك لأنه مات بإحرامه, فلا يناب عنه وهو يبقى على إحرامه إلى البعث تشريفا له بهذه العبادة العظيمة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه بماء وسدر, يغسل, يغسل بالماء في سائر جسمه ويوضع معه السدر لأن السدر منظف ليس فيه طيب, فلا بأس بوضع المنظف على جسد المحرم. نعم. وكفنوه في ثوبيه, ثوبيه يعني الإزار والرداء. نعم. ولا تخمروا وجهه, ولا تخمروا رأسه, وفي رواية لا تخمروا وجهه, دل على أن حتى وجه المحرم لا يغطيه. نعم. ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيها. المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه, وهذا الرجل يبقى على إحرامه إلى يوم القيامة يلقى الله به. نعم. باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. أي نعم, عرفنا أن المحرم يتجرد من المخيطات ومن الملبوسات ويقتصد على ملابس الإحرام, لكنه يستصحب معه ما يحتاج إليه من السيف ومن الحزام الذي يكون على إزاره, الحزام الذي يضع فيه حوائجه, الكمر اللي يسمونها الكمر, لا بأس بذلك. نعم. باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل, فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب, إلا في القراب. نعم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى, نعم, الله, الرسول صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا هو وأصحابه ومعه الهدي, فمنعه المشركون من دخول مكة, منعه المشركون من دخول مكة لما بلغ الحديبية, لما بلغ الحديبية وهي ما يسمى بالزاهر الآن على طريق جدة عند التنعيم, منعه المشركون من دخول مكة, فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الرسول تفاوض معهم, قالوا ما تدخل السنة دي لكن تدخلها في العام القادم, سميت عمرة القضية أو المقاضاة لأنه تفاوض مع المشركين على أن يؤخر العمرة إلى العام القادم, فهذا فيه دليل على أن المحرم إذا, وهذا ما يسمى بالحبس, حبس المحرم والإحصار, هذا هو الإحصار, فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي. لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة تحلل من إحرامه وأمر أصحابه أن يتحللوا، وتفاوض مع المشركين على أن يعتمر من العام القادم، ولذلك تسمى عمرة القضية أو عمرة المقاضاة. نعم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه. نحر هديه في مكانه الذي أحصر فيه. نعم. فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، تحلل يعني الحديبية، وهي المسمى الآن بالزاهر بين مكة وجدة. نعم. وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل. نعم. ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا. ولا يحمل عليهم على أهل مكة سلاحا، يدخل مكة بدون سلاح إلا السيوف، يدخلون بها لأجل أن يدافعوا عن أنفسهم لو طرأ شيء. نعم. ولا على أن المحرم يجوز له حمل السلاح إذا كان الأمر يتطلب ذلك. نعم. ولا يقيم إلا ما أحبوا. ولا يقيم في مكة بعد العمرة إلا ما أحبوا، لأنها تحت سلطتهم حين ذاك. نعم. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثة أمروه أن يخرج فخرج. نعم. رواهما أحمد والبخاري. هذا الدليل على وجوب تنفيذ الصلح الذي صالح عليه العدو، يجب الوفاء به وإن كان العدو كافرا. نعم. وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر، في مكانه، ينحر هديه في مكانه الذي يحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في المكان الذي أحصر فيه. نعم. باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. نعم. فيه حديث ابن عمر. باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. اي نعم، في فرق بين الابتداء والاستدامة. المحرم لا يتطيب طيبا حادثا، أما إذا كان الثوب الذي أحرم، أما إذا كان تطيب في بدنه قبل أن يحرم فإنه يبقى على طيبه في بدنه، وأما في ثيابه فيغسل الطيب. نعم. باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. ابتداء الطيب على بدنه. نعم. دون استدامته فيه حديث ابن عمر: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. نعم، مسه يعني لا يحرم بثوب مطيب بل يغسله. نعم. وقال في المحرم الذي مات: لا تحنطوه ولا تمسوه طيبا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. متفق عليه. هذا دليل على استدامة الطيب على البدن إذا كان تطيبه قبل الإحرام، إذا كان تطيب في بدنه قبل الإحرام فإنه يبقى طيبه على بدنه ولا يضر هذا بالإحرام. الاستدامة غير الابتداء. نعم. ولمسلم وأبي داود والنسائي: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم، هذه استدامة للطيب الذي تطيب به قبل أن يحرم وهو المسك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا، رواه أبو داود الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا، رواه أبو داود. نعم، هذا دليل على أن المحرم إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب على جسمه أنه يتركه حتى لو انتقل من مكانه إلى مكان آخر بسبب العرق، فهذا مسموح ولا وليس فيه شيء. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى ابن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس. نعم، هذا فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير دهن بالدهان بالزيت، الادهان بالأدهان التي ليس فيها طيب مثل الزيت أو الفازلين أو ما أشبه ذلك لا بأس به، إذا احتاج إليه وهو محرم يتدهن. نعم. باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته. أخذ الشعر، لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره، شعر رأسه أو شعر بدنه، لا يأخذ منه شيئا وهو محرم، لا بحلق ولا بقص ولا بنتف، لا يجوز له ذلك إلا إذا تأذى بالشعر، إلا إذا تأذى بالشعر واحتاج إلى إزالته، كأن يكون به قمل يتأذى به فلا بأس أن يحلقه وهو محرم. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فحلق ففدية، الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق لإزالة الأذى، فيجب عليه فدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو نسك وهو ذبح شاة. إذا احتاج إلى حلق رأسه لأجل القمل، لأن معقل بن يسار رضي الله عنه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه، قال: لعلك آذاك هوام رأسك، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يفدي بهذه الفدية المخيرة. نعم. باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه. نصف الصاع كيلو نصف الآن، نصف الصاع كيلو نصف من الطعام الآن، لأن الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا. نعم. وفي رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. وعن وفي رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال: زمن الحديبية، عمرة الحديبية يعني. نعم. زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقلت أجل. هو القمل، الهوام هي القمل. نعم. فقلت أجل. قال: فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. ولأبي داود في رواية: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت. نعم. باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. نعم. باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. عن عبد الله ابن بحينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه. بلحي جمل اسم موضع، هذا لحي جمل اسم موضع. نعم. قال وعن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه. متفق عليه. نعم. هذا فيه دليل على جواز الاحتجام للمحرم إذا احتاج إلى ذلك. احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فيه من يرويه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهذا غلط، بل احتجم وهو محرم ولم يحتجم وهو صائم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وللبخاري: احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل. وللبخاري: احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل. نعم. وعن عبد الله يعني على ماء، يعني على مكان ما، مورد ماء، على ماء يقال على ماء، يعني على مكان فيه ماء. نعم. وعن عبد الله ابن حنين. نعم. هذا فيه دليل على أن المحرم يحتجم، أن المحرم يحتجم إذا احتاج إلى الحجامة. والحجامة هي استفراغ الدم، استفراغ الدم من الجسم لأجل العلاج لذلك، وهي طب، هي نوع من أنواع الطب النبوي، نوع من أنواع الطب النبوي، ولكن لها وقت ولها أناس يعرفون الحجامة وكيف يحجمون وموضع الحجامة وين يكون. لا بد عند أهل الخبرة أن تكون الحجامة عند الحجامين أهل الخبرة بذلك. نعم. وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: الأبواء اسم مكان بين مكة والمدينة، وهو الذي دفنت فيه أم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم. لا بس أن المحرم يغسل رأسه إذا احتاج إلى ذلك، ويغتسل في بدنه لإزالة العرق والغبار فلا بأس بذلك. باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. نكاح المحرم هو العقد، عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لا له ولا لغيره وهو محرم. نعم. باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. النكاح غير الوطئ، النكاح عقد، العقد النكاح، وأما الوطئ فهو الجماع. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري. لا ينكح المحرم يعني لا يعقد النكاح لنفسه، ولا ينكح يعني لا ينكح غيره، كان ينكح ابنته أو يعني من له الولاية عليها، لا يعقد عليها لأحد وهو محرم. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب بكسر الطاء، يعني لا يخطب المرأة، لا يخطب المرأة وهو محرم، المراد خطبة النكاح. أما لا يخطب يعني لا يلقي خطبة، هذا ما هو ممنوع. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه. ولا يخطب. وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه لا تتزوجها يعني لا تعقد عليها. نعم. لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه أحمد. إيه، نهى عنه بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر، عن عمر أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. فلو حصل العقد وهو محرم العقد باطل، يجب التفريق بينهما، قد فعله عمر، فرق بينهما رضي الله عنه لأنه عقد باطل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة. وللبخاري: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. سرف اسم موضع بين مكة والمدينة، قريب من مكة. نعم. وعن يزيد ابن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبها. نعم، هي صاحبة القصة، قالت إن الرسول تزوجها حلالا، وهذا يرد على الذين رووا أنه تزوجها وهو محرم. نعم. عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف، فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. رواه أحمد والترمذي. يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت في المكان الذي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ودفنت فيه وهو سرف. نعم. ورواه مسلم وابن ماجه. ميمونة هي ميمونة بنت الحارث، خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ميمونة بنت الحارث. نعم. ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما: تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وعن ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما: تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. نعم، خالة ابن عباس أخت أمه. نعم. وأبو داود ولفظه قالت: تزوجني ونحن حلالان بسرف. وعن أبي رافع. نعم، وهي صاحبة القصة، روايتها مقدمة على رواية من روى أنه تزوجها وهو محرم. نعم. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو رافع هو الخاطب الذي خطبها للرسول وأخبر أنه تزوجها وهو حلال. نعم. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا. كل هذا يرد على رواية أنه تزوجها وهو محرم. نعم. وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. رواه. نعم. هو الخاطب الذي خطبها للرسول صلى الله عليه وسلم هو أدرى بالقصة والواقع. نعم. رواه أحمد والترمذي. ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى، لأن نعم رواية صاحب القصة وهو ميمونة ورواية السفير فيها وهو المرسول بينهما أولى من رواية من روى خلاف ذلك. نعم. ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى، لأنه أخبر وأعرف بها. نعم. وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو حرام. نعم. سعيد بن المسيب إمام التابعين يقول أنه أخطأ ابن عباس رضي الله عنهما في إخباره أن الرسول تزوجها وهو محرم، بل تزوجها وهو حلال. نعم. وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. من وطي امرأته وهو محرم قبل التحلل الأول فإنه يبطل حجه، لكن يمضي فيه ويؤديه ويحج من العام القادم بدله قضاء له، ويذبح بدنه فدية. نعم. ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. إذا أحرما بالحج القضاء من عام قادم يفرق بينهما في المسير لأجل ألا يحصل ما حصل في الأول. نعم. لأن الزوجين إذا تقاربا ربما يحصل بينهما شيء من المخالطة غير المشروعة. نعم. وعن ابن عباس سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه، والجميع لمالك في الموطأ. هذه الفدية، الفدية أن ينحر بدنه، يعني بعير، ينحر بعيرا فدية مع القضاء والمضي في العمرة الفاسدة أو الحج الفاسد إكماله، يعني ثلاثة أمور: يمضي في الحج الفاسد أو الباطل، يذبح بدنه، يقضي من ثاني عام. نعم. باب تحريم قتل الصيد. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم أن يشرب النعناع الذي يكون في الشاي؟ لا، النعناع طيب، النعناع طيب لا يشربه المحرم، الزعفران طيب لا يشربه المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النعناع من الريحان، نوع من الريحان. نعم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين البرقع والنقاب بالنسبة للمرأة المحرمة؟ لا فرق بينهما، البرقع هو النقاب والنقاب هو البرقع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: نرى كثيرا من المحرمات منتقبات، فهل نقوم بنصحهن بترك هذا الأمر؟ اي نعم، هذا محظور من محظورات الإحرام، بينوا لهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، اجعل خمار مثل ما قالت عائشة، تجعل خمار على رأسها تسدله عن الرجال إذا كانوا من غير محارمها. حديث عائشة هذا واضح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الشمسية أو المظلة التي تثبت على الرأس ولا تمسك باليد بالنسبة للمحرم؟ إذا كانت مرتفعة فلا بأس، كانت مرتفعة فلا بأس، أما إذا كانت تلامس الرأس فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لبس الكنادر الجزمة أكرمكم الله بالنسبة للمحرم وهي أسفل من الكعب مع وجود النعلين؟ لا، اللي يجد النعلين ما يلبس الخفين، يلبس النعلين كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا لبست المرأة المحرمة النقاب فهل عمرتها أو حجها صحيح؟ إيه نعم صحيح، لكن تفدي، إلا إن كانت جاهلة أو ناسية إنها تخلعه، تبادر بخلعه وليس عليها شيء، أما إذا تعمدت تكون عليها فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للقهوة المخلوطة بالزعفران، هل يباح للمحرم أن يشربها؟ لا، ما يشرب القهوة التي فيها زعفران لأنه طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للمرأة أن تختص بلبس السواد عندما تكون محرمة خشية الفتنة؟ ما تعين، تلبس ما تعتاد، ما يتعين لون خاص للإحرام من الثياب للمرأة، تلبس ما تعتاد عليه مما ليس فيه زينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لم يكن معه إحرام أو ملابس الإحرام في الطائرة فهل يلزم بأن يفسخ ثوبه ويلفه عليه؟ نعم، يحرم بالسراويل لا بأس، يستر عورته، ولكن يخلع الثوب ويجعله رداء على كتفيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما المقصود بالمخيط الذي يمنع من لبسه المحرم؟ هل هو ما فيه خياطة؟ ما خيط على البدن أو على العضو، ما خيط على البدن كله أو على العضو، لباس للعضو، فإنه لا يجوز للمحرم. نعم. مثل الفنيلة، مثل الشيء الخاص ببعض الأعضاء، يلبس مثل الشراب، للعضو، منسوج أو مخيط للعضو، ولا يجوز لبسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تطيب الإنسان على بدنه قبل الإحرام ثم بعد إحرامه سال هذا الطيب على الملابس، ملابس الإحرام، فهل يجب عليه أن يغسلها؟ لا، ما يغسلها، هذا شاق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل لبس ما يسمى بالكمامات التي تغطي الأنف والفم هل تجوز للمحرم؟ لبس إيه؟ الكمامات التي توضع على الفم وعلى الأنف. لا بأس بها، استعملها لأجل الوقاية، استعملها لأجل الوقاية من الغبار ومن الروائح الكريهة، أو توقي الإصابة بالمرض، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر، فهل يجوز أن يستحم المحرم بالصابون الذي فيه سدر؟ الصابون اللي فيه سدر، مهما صابون فيه سدر، السدر غير الصابون، نوع من ورق النبات، من ورق الشجر، نوع من ورق الشجر، ورق السدرة، طيب، يطيب البدن، ينظف البدن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس الإحرام أو أن يلبس الإزار الذي يشبه تنورة المرأة؟ لا، هذا أفتى به بعض العلماء لكنهم غلطوه في هذا، فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للمرأة أن تتطيب قبل الإحرام لا سيما إذا كانت ستخالط الرجال في المطاف؟ هل للمرأة أن تتطيب قبل الإحرام لا سيما إذا كانت ستخالط الرجال في الطواف؟ إذا كان طيبها يعني يفوح على من حولها من الرجال فلا يجوز لها ذلك، لأن هذا فيه فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للشامبو الذي يكون معطرا، هل يجوز للمحرم أن يستعمله؟ لا، المعطر ما يستعمله لا بالشامبو ولا في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يجد المحرم إزارا فلبس السراويل ثم وجد الإزار، فهل يلزمه أن ينزع السراويل؟ نعم، يجب عليه، يجب عليه أنه ينزع السراويل ويجعل محله الإزار، لأن الرخصة زالت بوجود الإزار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص ذهب إلى الحج بدون تصريح، وعندما رأى التفتيش خاف فنزع الإحرام ولبس القميص ثم أعاده بعد ذلك، فهل عليه شيء من فدية؟ نعم، هذا متعمد لبس المخيط، يكون عليه فدية، يكون عليه فدية في ذلك، يعني لبس المخيط وهو محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لخروج الدم من المحرم، هل هو من مفسدات الإحرام؟ بالنسبة لخروج الدم من المحرم، هل هو من مفسدات ومبطلات الإحرام؟ لا، خروج الدم لا يبطل الإحرام، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا خروج دم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المحرم إذا احتاج للحجامة في رأسه فإنه سيحلق موضع الحجامة قبل ذلك، لا بأس بذلك، للحاجة لا بأس يحلق. نعم. ثم يقول حفظك الله: فإذا حلق فهل تلزمه الكفارة والفدية؟ لا، ليس عليه شيء. نعم. الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن الحجامة سنة؟ لا، الحجامة طب، التداوي مباح، التداوي مباح، إن شئت تتداوى وإن شئت تترك، مباح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يقول: هل هذه الفدية على التخيير؟ لا، هذه على الترتيب، بينتها السنة، هي الآية بينتها السنة أنها على الترتيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين القميص وبين الجبة بالنسبة للمحرم؟ كلاهما لباس على البدن، لكن الجبة أغلظ من القميص، الجبة أغلظ من القميص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للمرأة المحدة التي في العدة، يقول: هل لها أن تشرب النعناع وأن تتطيب بالريحان؟ لا، ليس لها ذلك ما دامت في العدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع للمرأة التي عليها قضاء من رمضان، هل يشرع لها أن تصوم عاشورا قبل القضاء؟ لا بأس، القضاء موسع وقته، أما عاشورا فهو يفوت، تصومه لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لدي طفل حججت به وفعلت عنه ما لا يستطيعه من أعمال الحج، إلا أنني لم ألبسه ملابس الإحرام لأنها لا تثبت عليه، فإن عمره كان 7 أيام، يقول: هل علي شيء في ذلك؟ أي نعم، يكون عليك فدية لأنك لبسته المخيط، كان الواجب أنك جردت من المخيط ولففته بلفافة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض الشرابات تكون أسفل من الكعبين، هل يجوز أن يلبسها المحرم؟ لا، لما رخص له في لبس الخفين ليقي رجليه من الحصى والشوك، الشراب ما تقي من الحصى والشوك فلا تلبس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا فعل المحرم المحظور ناسيا أو جاهلا، فهل يكون عليه فدية في ذلك؟ إن كان فيه إتلاف، يقولون ما كان فيه إتلاف ففيه الفدية، وما لم يكن فيه إتلاف وهو ناسي فليس عليه شيء، مثل تطيب وهو ناسي يغسل وليس عليه شيء لأن ما فيه إتلاف، وأما ما فيه إتلاف كحلق الشعر أو غير ذلك ففيه الفدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان محرم ونام وهو محرم وتغطى بغطاء على الرأس، يقول: من أجل النوم، فهل عليه شيء في ذلك؟ إذا كان متعمدا فعليه الفدية، أما إذا كان تغطى وهو نايم ثم لما استيقظ أزال الغطاء بسرعة فليس عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر إن رزق الله فلانا ولدا فإنه سينحر ناقة لله تعالى، وبعد وفاته رزق الله فلانا هذا رزقه بولد، هل يجب على أولياء الميت أن يوفوا بنذر أبيهم بعد وفاته؟ إيش؟ رجل نذر إن رزق الله فلانا بولد فإنه سينحر ناقة لله تعالى، وبعد وفاته هذا النادر رزق الله فلانا الولد، فهل يجب على أولياء الميت أن يوفوا بنذر أبيهم الذي توفي؟ ما يظهر لي أنه يجب عليهم، ما يظهر لي هذا، لأنه ما حصل مقصوده وهو أن يرزق الولد وهو حي. نعم. انتهى.